الكفن هو ما يلف به الميت، الكفن ما يلف به الميت، والسنة أن يلف الرجل بثلاثة أثواب، يكفن بثلاثة أثواب والمرأة بخمسة، هكذا السنة. لكن لو لف بأكثر أو بأقل ما في بس، لو لف بثوب واحد ما في بس.